فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة اشار بمن التبعيضية الى ان صفات مولانا جل وعز الواجب له لا تنحصر في هذه 20، اذ كمالاته تعالى لا نهاية لها، لكن العجز عن معرفة ما لم ينصب عليه دليل عقلي ولا نقلي لا نؤاخذ به بفضل الله تعالى، وهي الوجود. ينبغي علينا ان نعلم ان الواجب معرفته، هناك معرفة تفصيلية وهناك معرفة إجمالية. تجب علينا المعرفتان التفصيلية والإجمالية. يجب علينا أن نعرف إجمالا أن لله تبارك وتعالى كمالات لا نهاية لها. صفات مولانا كثيرة وأسماؤه تعالى كثيرة، وليس هناك حصر في 99، لا، هذه 99 لها خصوصيات. فيجب علينا أن نعرف إجمالا أن لمولانا تبارك وتعالى صفات كمالات لا نهاية لها. هذه معرفة إجمالية يجب علينا فهمها أو اعتقادها أو معرفتها. وأما المعرفة التي ينبغي علينا أن نعرفها بالتفصيل فهي 20. أصبح لذلك قال الشيخ: فمما يجب لمولانا جل وعز 20 صفة. من ما؟ من الذي يجب لمولانا 20 صفة؟ فإذا هناك صفات كثيرة واجبة، ولكن ما كلفنا مولانا إلا بمعرفة هذه 20 تفصيلا وبمعرفة البقية إجمالا. انتبهوا، إذا كلفنا مولانا بمعرفة 20 تفصيلا وبمعرفة البقية إجمالا، أصبح إذا سألنا سؤال قلنا ما الواجب علينا معرفته، إيش نقول؟ 20 تفصيلا والبقية إجمالا، حتى ما واحد يقول ما يجب علينا أن نعرف إلا 20. لا، يجب علينا أن نعرف الصفات 20 تفصيلا وبقية الصفات إجمالا. قال أشار بمن التبعيضية إلى أن صفات مولانا جل وعز الواجبة له لا تنحصر في هذه 20، إذ كمالاته لا نهاية لها، لكن العجز عن معرفة ما لم ينصب عليه دليل عقليا ولا نقليا لا نؤاخذ به بفضل الله تعالى. يعني لا نؤاخذ بعدم المعرفة التفصيلية لبقية الصفة، هذا المعنى، لا نؤاخذ بعدم المعرفة التفصيلية لبقية الصفات، ونؤاخذ بعدم المعرفة الإجمالية. واضح؟ إذن قوله: لكن العجز عن معرفة ما لم ينصب عليه دليل عقلي ولا نقلي لا نؤاخذ به، المقصود لكن العجز عن هذه المعرفة تفصيلا لا نؤاخذ به. فإذا هنا نقطة مهمة ينبغي أن ننتبه إليها. قال: وهي الوجود. قال: معناه ظاهر، يعني لا حاجة لبيانه لأن معناه ظاهر. ومن أعجب الأعاجيب أن صفة الوجود المعنى ظاهر ولا حاجة لبيانه، وهي من أكثر الصفات التي تكلم العلماء فيها وحاروا في فهمها، وجرى اختلاف كبير بين الفلاسفة والمعتزلة وأهل السنة والجماعة. ماذا قال الفلاسفة في هذه الصفة؟ من أجل أن نخرج بعد ذلك بفهم في هذا الأمر. هنا أستميحكم عذرا في أنني سأثقل عليكم، في الاصطلاح فاحتاج الى تمام التركيز، لانني ساشرح لكم بعض الاصطلاحات لن تستطيعوا فهم مذهب اهل السنة وما قاله المعتزلة وغيرهم ووجه الاختلاف الا اذا بينت لكم هذه الاصطلاحات. اصطلاحات منطقية نحتاج اليها، لان هذا الدرس ليس كالدرس الذي سيكون في العشر الاول من رمضان، فذلك درس نعتمد فيه المعرفة السريعة التي ينبغي لنا ان نحصلها وان نحيط بعلم التوحيد بشكل اجمالي، ويكون لدينا تصور اجمالي عن علم التوحيد. لكن هذا الدرس كما قلت لكم درس تفصيلي، ولا نريد ان نخرج من نقطة في هذا العلم الا وقد بينا فيها الحد الادنى من التفصيل. لا نقول هذا هو نهاية التفصيل، فالتفصيل كل كلمة من الكلمات يمكن تفصيلها في درس، ولكن ضمن المحتمل والذي يمكن سرده وبيانه. اذا من اجل ان نفهم الاختلاف في صفة الوجود او في معنى الوجود نحتاج الى بيان خمسة اشياء او خمس نسب. هذه النسب هي العلاقة بين اللفظ والمعنى، العلاقة بين اللفظ والمعنى. فهناك نسبة بين اللفظ والمعنى. على سبيل المثال عندما تقول عين عين، فهذا ايش اسمه؟ لفظ. لفظ قد يكون هذا اللفظ لا يعبر الا عن معنى واحد او انه يعبر عن معاني مختلفة. فلفظ العين هل يعبر عن معنى واحد ام عن عدة معاني؟ عدة معاني. مثلا عين الماء، العين الجارية، مثلا عين البصر، مثلا عين البصيرة، مثلا عين الشمس. فهذا لفظ واحد يدل على معاني مختلفة. النسبة بين هذا اللفظ الواحد وهذه المعاني المختلفة له اسم. مثال آخر، لما منقول الإنسان، هذا لفظ واحد يعبر عن معنى واحد، فكل الذين ينتمون إلى هذا اللفظ من الأفراد زيد وعمر وبكر متساوي معناهم من حيث الإنسانية، من حيث أنه يتصف بالحياة والنطق، نعم، والسمع والبصر، فكل الأفراد. وإنما الاختلافات في أعراض بسيطة خارجة، طول وقصر ولون كذا. فإذا لفظ واحد يدل على معنى واحد، هذه النسبة بين اللفظ والمعنى لها اسم. هناك النور، لفظ النور لفظ، فهذا اللفظ الذي هو النور يدل على معنى مختلف بالقوة. فالنور الذي هو نور الثريا هذه او هذه المصابيح ليس مثل نور القمر وليس كنور الشمس، فمعاني تختلف بدرجات القوة. فالنسبة بين هذا اللفظ وهذا المعنى المتفاوت في القوة له اسم. لما نقول مثلا انسان ونقول قرد او فرس، فهذا لفظ لا يدل مطلقا على اي شيء، لا يصدق على هذا ابدا، لفظان مختلفان تماما. وبين هذا اللفظ والمعنى وهذا اللفظ والمعنى تباين واختلاف مطلق. نعم، فهذه النسب اذا فهمناها الان نستطيع ان نفهم لفظ الوجود وما قال اهل السنة فيه وما قاله غيرهم. اول نسبة بين اللفظ والمعنى أن يكون اللفظ معناه واحدا، أن يكون معناه واحدا ومستوي في أفراده، كالمثال الذي أتيته لكم، الإنسان، لفظ الإنسان لفظ واحد والمعنى واحد، وكل الأفراد الذين ينتمون إلى هذا اللفظ الذي هو الإنسان هناك استواء بينهم. هذه النسبة بين هذا اللفظ وهذا المعنى تسمى التواطؤ، يعني التوافق. لما سمي موطأ الإمام مالك موطأ؟ لأنه العلماء، حوالي 70 من العلماء اطلعوا عليه وتوافقوا جميعا على أنه كتاب صحيح وهو من أصح الكتب. التواطؤ يعني التوافق. إذن لما كان اللفظ معناه واحد، وكان أفراد هذا اللفظ مستوي، هناك استواء بينهم، سميت هذه النسبة بين هذا اللفظ وهذا المعنى إيش؟ توافق. ثانيا، هذا رقم واحد، إذا كان اللفظ معناه مختلف لكن هذا الاختلاف يعني أن بعض أفراده يكون المعنى فيها أقوى من الأفراد الأخرى، كالمثال الذي ذكرته لكم النور، لفظ النور لفظ واحد، المعنى مختلف بمعنى أن بعض الأفراد يكون هذا المعنى فيه أقوى من بقية الأفراد، مثل ما قلنا القمر والشمس والسراج. فنور الشمس ونور القمر، فالنور في الشمس أقوى من النور في القمر. هذه النسبة بين النور اللي هو لفظ وبين معناه المختلف إيش اسمه؟ تشاكك. اسمه تشاكك، التشاكك. إذن الاصطلاح الأول افهمناه، لفظ واحد والمعنى واحد، نعم، وكان مستويا في أفراده سمينا التواطؤ. الثاني، لفظ واحد والمعنى مختلف لكن بعض الأفراد المعنى فيها أقوى من البعض الآخر، إيش اسمه؟ تشاكك، نعم. مثاله النور. ثلاثة، إذا كان لفظان مختلفان ومعنيان مختلفان، كما قلنا إنسان وفرس، فالنسبة بين اللفظين تسمى التخالف. إيش تسمى؟ التخالف. والمعنيان أو التباين، التخالف أو التباين، ما في صلة بين هذا وهذا، التخالف أو التباين، والمعنيان متباينان، معنى الإنسان غير معنى الفرس، واضح؟ واللفظان متباينان، فاللفظان متباينان والمعنيان متباينان. قلنا بحاجة نحن لهذه الاصطلاحات من أجل أن نفهم العلم، ما يكون شغلنا مجرد وعظيات ونمشي، هذا منهج علمي ينبغي لنا أن نفهمه. رابعا، إذا كان اللفظ واحدا والمعنى متعدد، كلفظ العين اللي ذكرناه، قد تكون عين البصر، قد تكون عين الماء، قد تكون عين الشمس، فالنسبة بين اللفظ والمعنى ايش اسمه؟ الاشتراك. هذا اشتراك في اللفظ، اما المعنى مختلف، معنى مختلف اما الاشتراك في اللفظ. ما في اي علاقة بين عين البصر وعين الماء، اشتراك لفظي، لا. خامسا، اذا تعدد اللفظ واتحد المعنى، معنى واحد بس الفاظ متعددة، كلفظ الانسان ولفظ البشر، هذا المعنى اللفظ اختلف لكن المعنى واحد، فهذا يسمى النسبة بين اللفظين تسمى الترادف. ايش يسمى؟ ترادف. مين يعيد الخمسين؟ نعم. التخالف. ايوه هي واحد. طيب طيب واتحد اللفظ ايش يسمى؟ لا عم نقلوك الاشتراك. ايوه هاي ثلاثة. ايوه ايوه وقيت واحدة. اتحد اللفظ ولكن المعاني بعضها. ايوه يا سلام. طيب تمام. في حدا بيحب نعد له اياها ولا كل اللي في الجامع عرفوها؟ خلاص. نعم. التشاكل مثل الشمس والقمر، النور في الشمس والنور في القمر. فلفظ النور بالنسبه للمعاني الموجودة اسمه تشاكك. ترادف الانسان والبشر معنى واحد، وادمي ادمي وانسان وبشر، الالفاظ متعددة والمعنى واحد. تمام. نحكي بعض العلم، علم التوحيد هذا يعني اخذناه من الضروري انه نتعلم حتى ندخل في علم التوحيد، اخذناه من علم المنطق. في اشياء ضرورية انه ناخذها بعدين ندخل الى علم التوحيد. الان ايش قال الفلاسفة؟ الفلاسفة قالوا لفظ الوجود مشكك، يعني انه ان وجود المولى هو اقوى من وجود زيد. مثل النور، كيف النور في الشمس اقوى في القمر، اقوى منه في القمر؟ الفلاسفه ايش قالوا؟ قال لفظ الوجود مشكك، يعني ان وجود المولى اقوى من وجود زيد. هذا قول الفلاسفه. كبينا بس حفظناه لانه لازم ينكب. منيحة هاي، يعني نعلمه على وجه الانتفاع مو على وجه السبوك. تمام. اذا ايش قالوا الفلاسفة؟ لفظ الوجود مشكك، يعني ان وجود المولى اقوى من وجود زيد. المعتزلة ايش قالوا؟ قال الافراد متوافقون في المعنى، فالوجود للمولى ولزيد معناه واحد. قالوا بالتواطؤ، وجود الحادث هو وجود القديم، وجود الحادث هو وجود القديم، والاختلاف في اعراض تطرح على الحادث. يا ستة، اذا قول المعتزلة بانه النسبة بين اللفظ اللي هو الوجود والافراد المولى القديم تعالى والحوادث، النسبة بين لفظ الوجود ومعناه تواطؤ. ايش قالوا اهل السنة والجماعة؟ من يعرف النسبة؟ نعم. ايوة بارك الله بكم. لفظة الوجود في القديم ولفظة الوجود في الحادث المعنى متباين 100%، والاشتراك لفظي. وهذا ليس فقط في صفة الوجود بل في كل صفات مولانا. النسبة بين اللفظ والمعنى من باب الاشتراك اللغوي. فإذا قلنا الله تبارك وتعالى عالم وقلنا زيد عالم، المعنى متباين 100%. وهذا اشتراك لفظي. واذا قلنا الله تبارك وتعالى سميع وزيد سميع فهذا اشتراك لفظي والمعنى متباين 100%. واذا قلنا الله تبارك وتعالى نافع فهذا اشتراك لفظي وهناك تباين مطلق في المعنى 100%. فمعنى النفع نفهمه نحن بالنسبة لنا، اما معنى النفع بالنسبة لمولانا فهو يعلمه. لو قلنا الاسم المتكبر هذا اشتراك لفظي، نحن نفهم التكبر بالنسبة للحادث، اما التكبر بالنسبة للمولى يعلمه هو، اشتراك لفظي. اذا قلنا من اسمائه تعالى الضار، هذا اشتراك لفظي والمعنى مختلف، فلا يقال نحن ما نرضى نقول المولى متكبر، ما نرضى نقول المولى ضار، ما نقول المولى منتقم، ما نقول المولى قهار. نقول العقل ما له شغل في هذا المجال، لان العقل لا يفهم المعاني التي هي معاني الاسماء والصفات الالهيه، وانما يفهم المعاني التي هي في حق المخلوق. ولا يمكن لنا ان نقيس الخالق على المخلوق، ولا يمكن لنا ان نقيس الغائب على الشاهد ابدا، لا يمكن. العقل ليس له اي مجال في صفات المولى واسمائه اطلاقا، لا دخل للعقل. وقد منع اهل السنة والجماعة، منعوا منعا باتا ان يدخل العقل في تحديد الاسماء الالهية والصفات الالهية. فالاشتراك لفظي، ولا يصح لنا اطلاقا ان نقيس الخالق على المخلوق. فاذا ورد في القرآن او السنة الصحيحة من اسمائه تعالى او صفاته فاننا لا ندخل العقل فيها ونقول صدق الله وصدق رسول الله، انتهى الامر. اسماؤه تعالى وصفاته توقيفية. لذلك هذه من اهم الامور التي ينبغي ان نفهمها. فاذا قول الفلاسفة مردود، وهو ان النسبة بين لفظ الوجود والمعنى انما هي تشاكك، وقول المعتزلة لان النسبة بين لفظ الوجود والافراد انما هي تواطؤ مردود. والذي نحن عليه اعتقاد اهل السنة والجماعة الذي قاله الاشعري رحمه الله ورضي عنه، هو ان النسبة بين لفظة الوجود والمعنى انما هو الاشتراك اللفظي. فطالما اذا المعنى متباين جدا 100%، فتعالوا بنا، تعالوا بنا نؤكد مذهب اهل السنة والجماعة حتى نتأكد من ان لفظة الوجود بينها وبين المعنى اشتراك لفظي. نعم، الوجود لما كان معناه في حق القديم مباين تماما له في حق الحادث، يلزم من هذا التباين اشياء كثيرة تدلل على مذهب اهل السنة والجماعة، وان النسبة بين لفظ الوجود والافراد انما هي لفظ اشتراك لغوي. مما يلزم من هذا التباين، عدوا لنشوف هذه الاشياء التي تدل على اختلاف المعنى بين القديم تبارك وتعالى وبين الحادث. هذا نشوف. قال اولا وجوده تعالى لا ابتداء له ولا انتهاء، ووجود غيره نعم مسبوق بالعدم ويلحق بالعدم. هذا واحد، اصبح المعنى مختلف. ومن ذلك ايضا يلزم من ذلك التباين ان وجوده تعالى هو الواجب عقلا ونقلا ويستحيل انتفاؤه، ووجود غيره من الممكنات ايش نعم جائز. اثنين، اذا المفهوم المعنى مختلف واللفظ واحد اشتراك لفظي. اول شيء، اول واحد ايش قلنا؟ نعم أيوة، وجود مولانا لا ابتداء له ولا انتهاء، وجود غيره له ابتداء وانتهاء. اثنين، ايش قلنا؟ وجود مولانا واجب عقلا ونقلا، وجود غيره جائز. طيب ثلاثة، وجوده تعالى لا يتقيد بالزمان ولا بالمكان، ووجود غيره لا بد له منهما، صحيح؟ طيب. ومن ذلك أربعة، أن وجوده تعالى لا يفتقر إلى مستند يستند إليه، وجود أزلي أبدي، ولا يستند إلى وجود غيره، لم يلد ولم يولد. فلو كان تعالى يولد لكان استند إلى علة وكان هو معلولا، لكان هناك من هو قبله يستند إليه، وهذا باطل. فوجوده تعالى لا يستند إلى مستند أبدا، وجود غيره يستند إلى ما يستند، يستند إلى قدرته تعالى وإرادته. هو سبحانه أوجده بقدرته وخصصه بإرادته، فوجود غيره يستند إلى قدرة المولى وإرادته اللتان تعلقتا بالممكنات. هذا الوجود كله تعلقت إرادة الله به، يعني أراد الله إيجاده وأبرز الله بقدرته هذا الوجود، أصبح هذا الوجود الجائز الممكن اللي هو نحن، نعم، يستند إلى المولى. لكن وجود مولانا لا يستند إلى مستند. ولولا أنه تعالى أنعم على هذه المكونات بالإيجاد وبتوالي الإمداد، نعم، لم توجد. لولا إنعامه عليها بالإيجاد لم توجد، ولولا إنعامه عليها بالأمداد لفني وجودها. فهو تبارك وتعالى أنعم عليها بالإيجاد أولا، وأنعم عليها بتوالي الإمداد في كل لحظة. لولا أنه تعالى يوالي الإمداد لها في كل لحظة لفني وجودها واضمحل. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، بل هم في لبس من خلق جديد. ما عاد يشوفه، بل هم في لبس من خلق جديد، يطلع إيه أنا موجود، شيء عجيب. فالذي كل يوم شأني أنت في خلق جديد. والآن الطب يقول الإنسان دائما متجدد، بيطلعوا في المجهر هذا الإنسان اللي عمره 30 سنة وثلاث شهور وثلاث أيام وخمس ساعات وأربع دقائق وثلاث ثواني، غير الإنسان بعد ساعتين. بيطلعوا في التركيب الكيميائي والتركيب الدموي والتركيب العظمي والتركيب اللحمي، وإذا مختلف، في شيء عم يروح وفي شيء عم يجي. هذا بالنسبة لنا وجدناه بالمجاهر، ولكن القضية هناك ما لا يرى. هذا اللي شفناه نحن وقلنا متجدد من خلال دقائق وساعات، لكن الحق سبحانه وتعالى يخلق خلقا جديدا في كل يوم شأني، واليوم الشأني هو أصغر جزء زمني. إذن المولى تبارك وتعالى أنعم على هذه المكونات اللي عم نشوفها واقفة ومبنية ومعمرة وعم تمشي وتحكي وكذا، أنعم عليها بالإيجاد وبتوالي الإمداد. ولكن الذي ظهر لنا عالم الحكمة، ظهر لنا زيد عم روح وبيجي، وظهر لنا زيد عم يأكل وبيشرب، وظهر لنا زيد هو الذي يفعل وهو الذي يقتل وهو الذي يتفلط وهو الذي يقعد، هذا اسمه عالم الحكمة. ولو ظهر لنا عالم القدرة لرأينا الإيجاد والإمداد، ولكن الله غيبه عنا. وقد طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربي أرني كيف تحيي الموتى، امتنعت رؤية عالم القدرة، بل رأى أثر القدرة، أثر القدرة. خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، هذا أثر القدرة. قد طيع هذه الطيور على هذا الجبل وعلى هذا المدعون يأتينك. هذا رأى أثر القدرة، ما رأى كره التعلق، كره تعلق القدرة، ما رأى على القدرة، إنما رأى أثر القدرة. فلذلك هذه قضية اعتقادية، نصدق بها بقلوبنا، نصدق لأنه تعالى هو الذي أخبرنا بذلك، بل هم في لفظ من خلق جديد، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم له في شأن. وهذا هو التحقيق في مذهب أهل السنة. بعضهم قالوا إيجاد خلاص، وإذا أراد يعدم، لكن أهل التحقيق قالوا إيجاد وإمداد، إيجاد مع ثواني إمداد، وهذا الذي نحن عليه والذي هو التحقيق. إذا لولا أنه تبارك وتعالى أنعم على هذه المكونات بالإيجاد وأنعم عليها بتوالي الإمداد لاضمحل وجودها وفنيا. نعم، لأنها تقبل العدم في كل لحظة، كل لحظة هذه المكونات تقبل العدم. فإذا قطع المول الإمداد عنها عادت عدم، إذا قطع الإمداد عنها أعدمها عادت عدما. إيش يقول ابن عطاء الله؟ قال نعمتان ما خرج موجود عنهما، ولا بد لكل مكون منهما نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. أنعم عليك أولا بالإيجاد ثم بتوالي الإمداد ثانية. إذا كل مكون من المكونات لا بد له، غطاه المولى تبارك وتعالى بهذه النعمة، نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. وهذا يا أحبة هو معنى قولهم الأكوان مسبوقة بالعدم ويلحقها العدم وهي في حكم العدم. يسبقها العدم ظاهرة ويلحقها العدم ظاهرة وهي في حكم العدم، يعني أنها تقبل العدم في كل لحظة. فإذا هي بين عدمين، حقيقي وحكمي. فالعدم الحقيقي قبل وجوده وبعد وجوده، والعدم الحكمي أنها في حكم العدم، حيث أنها حيث إنها تستند إلى الله تبارك وتعالى. ففي كل لحظة هي محتاجة إلى الله تبارك وتعالى، وفي كل لحظة محتاجة إلى إمداد الله تبارك وتعالى. إذا في حكم العدم، في حكم العدم. لو كانت لا تستند إلى الله تبارك وتعالى منقول هي موجودة وليست في حكم العدم، ولكن طالما انها ولا لحظة ولا ثانية ولا برهة من الزمن يمكن لها ان تقف بنفسها، ولكنها في كل احوالها محتاجة الى الله، وفي كل احوالها مستندة الى الله، وفي كل احوالها تفتقر الى امداد الله. اصبح هي في حكم العدم ولا لا؟ في حكم العدم. هذا معنى قولهم الاكوان عدم، الاكوان سراب. ايش معنى ذلك؟ انها ليس لها وجود استقلالي، فوجودها مستند ومستقر. وعلى هذا المعنى تحمل الآية الكريمة كل شيء هالك الا وجهه. قال لا يا اخي، لماذا تحمل هذا الحمل؟ كل شيء هالك الا وجهه، يعني كل الاكوان بدها تنتهي وبدها تفنى، لماذا تحمل هذا الحمل؟ قل له سبحان الله، ايش يقول مولانا؟ يقول كل شيء. تفهم ايش؟ انت تفهم ايش معنى كل شيء؟ كل شيء يعني هل خرج شيء من المخلوقات عنها؟ قال لا. طيب، الم يثبت ان هناك سبعة لا تفنى؟ الم يثبت ان هناك سبعة لا تفنى؟ سبع من المخلوق غير ثانية، العرش والكرسي ثم الهاوية، وقلم واللوح والارواح، وجنة في ظلها نرتاح. هذه السبعة، العرش والكرسي والجنة والنار والقلم واللوح والأرواح، هذه لا تفنى. منعيد الأبيات، سبع من المخلوق غير ثانية، العرش والكرسي ثم الهاوية، وقلم واللوح والأرواح، وجنة في ظلها نرتاح. اللهم أنلنا إياها يا كريم. هذه سبعة ثبت في الخبر أنها لا تفنى، فكيف نوفق بين هذا وبين قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه؟ والحق يقول كل شيء. فلو كان المعنى انها تفنى بعد وجودها، لاقتضى ان يقال كل شيء هالك الا وجهه وسبعه. ولكنه تعالى ما قال ذلك، بل قال كل شيء. ففهم من ذلك كل شيء هالك حقيقه وحكما، حقيقه وحكما، هلاكا حقيقيا قبل وجوده وبعد وجوده، وهلاكا حكميا. فالذي لا يفنى وهي هذه السبعه هالك حكما، هالك حكما، هو في حكم العدم، يفتقر الى امداد الله، الجنه والنار والارواح وجهنم والقلم واللوح كلها تفتقر الى امداد الله، ولولا ان المولى يمدها في كل لحظه ما ظهرت. فهي في حكم العدم، في حكم المعدم. هذا معنى قول القوم رضي الله عنهم بوحدة الوجود، يعني الموجود الواجب، الوجود الواجب واحد وهو الله، وما عداه مستند إليه، وما عداه في حكم العدم. فالجهلة يفهمون أنه الكون هذا هو الله تبارك وتعالى، أو يفهمون أن المولى قد حل في هذا الكون. سبحان الله، ما أجهلهم. هذا الكون في حكم العدم، والوجود واحد لأنه ما في وجود استقلالي لا يستند إلى مستند إلا وجود المولى تبارك وتعالى. هذا معنى وحدة الوجود. فالذين ينكرون وحدة الوجود عليهم أن ينكروا جهلهم، عليهم أن ينكروا جهلهم، لأنهم ما فهموا ما معنى وحدة الوجود. يقول الشيخ عبد الغني النابلسي رضي الله عنه، وهو من أكابر من يقول بهذا المعنى، إنما وحدة الوجود لدينا وحدة الحق. فافهموا ما نقوله، فافهموا ما نقوله. نسأل الله أن يفهم إخواننا وأحبابنا وأصحابنا، وأن يفهم المسلمين هذه الحقائق وهذه المعاني. ومن أعظم النعم من رزق التصديق لأهل الله، من أعظم النعم، ومن أعظم أنواع الابتلاء من ابتلي بالإنكار على أهل الله. يدخل في قوله من عادى لي وليا، إيش يقول في هذا المعنى سيدي أبو مديان؟ قال الله قل وذر الوجود وما حوى، الوجود الجائز. الله قل، اذكر الاسم الاعظم الله، الله قل وذر الوجود وما حوى، الوجود الجائز. ان كنت مرتادا بلوغ كمالي تريد ان تفهم الحقائق، فالكل دون الله ان حققته عدم على التفصيل والإجمال، عدم على التفصيل والإجمال. فالكل دون الله حققته عدم، يعني بين العدم الحقيقي والعدم الحكمي. فإذا أنت حطيت في قلبك زيد، حطيت عدم، حطيت عمر عدم، حطيت دنيا عدم، حطيت آخرة عدم، إيه؟ هذا القلب ينبغي أن يرحل إلى المكون وأن يترك الأكوان، لأنها في حكم العدم. فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال، واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفي اضمحلال. من لا وجود لذاته من ذاته، من لا يستند إلى المولى فوجوده لولاه عين محال. كيف يمكن ان يكون له وجود منازع بوجود الله؟ ممكن. الوجود الواجب واحد وما عداه مستند اليه. فالعارفون فنوا، بمعنى ايش هذا الفناء اللي بتسمعوه؟ ايش فالعارفون فنوا؟ لما نظروا الى انفسهم وجدوا ان وجودهم جائز، فذهب وجودهم من قلوبهم، ونظروا الى الاكوان اللي حولهم فتحققوا انها عدم. فلما رأوا أن الأكوان في حكم العدم، وهم من جملة هذه الأكوان، تحققوا في هذا المشهد العظيم. هذا هو معنى الفناء، يعني عرف أنه في حكم العدم، هذا هو الفناء. والبقاء قد عرف ان الله سبحانه وتعالى وحده هو الباقي. والله شيء عجيب. بيقول الصوفية ايش بحكوا كلام؟ ما بحكوا كلام، هذا القرآن قال ذلك والسنة قال ذلك. بس فهم ما قاله كتاب الله وسنة رسول الله. فاذا الفناء ان تخرج الاغيار من قلبك وتخرج حتى نفسك، حتى اعتبار انه انا موجود بروح. لانه انت لما بتقول انا موجود مسكين ما تعرف انك في حكم العدم، فكنت عدما حقيقيا وستؤول الى العدم، بحطك في التراب وتروح، ما بيبقى المظهر اللي انت فيه. وبعد ذلك وانت موجود محتاج الى التدعيم بقدره بارئك، فانت في حكم العدم. فالعارفون فهم ولم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعال في قلوبهم، لم يشهدوا سوى المتكبر المتعال، لم يشهدوا سوى الحق، ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال. ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال حكما والماضي والاستقبال. في أوضح من هذا الكلام؟ والله كلام بسيط واضح، نسأل الله أن يزوقنا إياه جميعا. ومن جملة ما يلزم من هذا التباين أن وجوده تعالى في القلوب نور وأنس، فمن كان قلبه لا يشهد إلا وجود الحق ففي قلبه نور وأنس وعلم وغنى. ووجود الأغيار، وجود هذه المكونات المستندة، ظلمة في القلب ووحشة وذل وفقر. يقول ابن عطاء الله: كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ لأن وجود هذه الأغيار ظلمة، فكيف يشرق والظلمة في قلبه؟ كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته؟ طيب أنا كيف بدي أصفي حالي وقلبي يصفو من هذه الأغيار؟ كله صحبة وذكر، بذكر الله يدخل النور وتذهب الظلمات، وتمحى صور الأغيار التي هي في حكم العدم، ويشرق في القلب نور الحق. ومن ذلك التباين أن وجوده تعالى هو الذي أظهر كل شيء، وهو الذي ليس معه شيء، وهو الذي أقرب إليك من كل شيء، ولولاه ما ظهر وجود شيء. أصبح هل هو تواطؤ ولا تشاكك ولا اشتراك لفظي؟ اشتراك لفظي. إذن القضية ظاهرة لكن العميان ما شافوها. الوجود ظاهر لكن العميان ما شافوه. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا. نعم. هذه ملاحظة ممتازة. معيته هي معية الإمداد. أبدا. هذه ملاحظة دليل فهم إن شاء الله. وهو معكم أينما كنتم، ولولا معيته لما ظهرتم. غير إن الله لمع المحسنين، هذه معية تأييد. فالمعية معية التأييد لأهل الخصوص، أما معية الإمداد لجميع المخلوقات. كلنا نمد هؤلاء وهؤلاء، معية الإمداد لجميع الخلق ومعية التأييد للخصوص. نعم. قد يشهد العبد ويتذوق معاني الأسماء على حسب فهمه ومعرفته، فكم للعارفين يشهدون معاني الأسماء. لأنه أنت قبل أن تجتاز هذا الحاجز الكوني المقيد بالأكوان، عقال عقلك بالأوهام معقول، قد قلب القلب منك القال والقيل. أيوة. فإذا اجتاز مسافة الأكوان وخلص منها، عند ذلك يدخل في معاني لا يستطيع أن يدخل. كعب الكونكورد تصير اهل الخطوة اللي عرفها على القمر اسرع من اهل الخطوة. اصبح اي مكرمة، ما كرامه يعني قضيه بسيطه بين انه انا اطلع بالصاروخ ولا باجري، مو مشكل. المهم عم بصير لكن امشي على الماء، بصير مثل الحوت امشي على الماء، يعني قضيه كبيره. اطير في الهواء بصير مثل عصفور. همك انه تصير مثل عصفور؟ والله مو شيء. طيب اذا فما هي وظيفه الشيخ؟ وظيفه الشيخ ان ياخذ بقلبك وروحك فيخرجهما من الاكوان، بطالع من الاكوان. الرحله بتكون اجتياز الاكوان، فتكون مسافه الرحله وصول الى المولى. والوصول الى المولى مو وصول مكاني، وصول علمي. يعني بيكون قلبك مليء بالاغيار، ما بتشوفه الا اصبحت من اهل المعرفه بالله. فمن كان كذلك فهو شيخ وارث لرسول الله، فرسول الله نقل الناس من عباده العباد الى عباده رب العباد. واذا كان الشيخ نقلك من السوق الى سوق اخر، من سوق الفلوس لسوق الاشخاص، يعني كنت عم تعظم القماش، عم تعظم السلاح، تعظم الاموال، هلا صرت تعظم الاشخاص. هذا هاي نقلة يجوز تكون هذه اسوأ من تلك. قد اذا كان الشخص الذي تصحبه بعيد عن الله، لانه ستحشر معه. اذا كان رجل صالح، لكن الرجل الصالح والله ما بنقل الناس الى ذاته، ما بنقل الناس الى شخصه. اذا كان اهل للتربية يقول له تعال، اذا مو اهل للتربية يقول له روحوا لعند غيري، وجههم الى الله.